رسالة إلى الرجل، رسالة إلى الرجل. أيها الرجل، إن العمر قصير والعمل كثير، إنك لا تدري في أي ساعة تفارق الحياة فيها، حيث إن دوام الحال من المحال، فالاعتدال مطلوب في جميع الأمور. يقول الإمام ابن الجوزي في كتابه الصيد الخاطر: فالرجل كل الرجل هو الذي يراعي حدود الله، فيكون عمله وقوله خالصا لله تعالى. فقد كان ابن سيرين يضحك بالنهار، فإذا جن عليه الليل كأنما قتل أهل قرية. كتب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: إذا عرض لك أمران، أحدهما لله والآخر للدنيا، فآثر نصيبك من الله، فإن الدنيا تنفد والآخرة تبقى. قال أبو تمام: وإذا قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم دين على الحر واجب، وإلا فقل لا تسترح وترح بها، لئلا يقول الناس إنك كاذب. فإذا جمعت أيها الرجل بين الاستغفار والتوبة من الذنوب والصبر على القضاء وسؤال الفرج، حصلت ثلاثة فنون من العبادة تثاب على كل منها. ولا تضيع الزمان بشيء لا ينفع، ولا تحتل ظانا منك أن تدفع ما كان قد كتب. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. نشعر أحيانا بالفخر أيها الرجل عندما نلمس كرما لا نظير له في الجانب المادي، يعني في توفير احتياجات المنزل وفي شراء كل ما تحتاجه الزوجة والأبناء. لكن لو توجته أيها الزوج الكريم بكرم وسخاء من نوع آخر وهو الوفاء، لكان ذلك من أجمل الجميل.